وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالعلة هي الوثنية، العلة هي الوثنية، إنه إذا حصل الغلو في القبر تحول إلى وثن يعبد. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذنا القبور مساجد منعا للتشبه بمن كان قبلنا. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فهذا منع للتشبه وليس هو للنجاسة. نعم.